بانت لي همومه بانت لي غمومه ودمعته سالت سالت على جفونه بانت لي همومه بانت لي غمومه ودمعته سالت سالت على جفونه يا دمعة الأحزان من أطيب الخلان والله لو تدري ما سلت بعد جفان يا صاحبي والهم والهم هم من معاها الغم الغم حتى الابتسامة ما سفناها بالفم قال إني أبا انصات قال إني أبا انخات يا غربة فيني ما شفتها عينها عشت أنا مع أمي هل صوت تهتمي يا ولدي يا ولدي تكفى تعلمني تعالي لاحظني يا قرات عيوني بعدك يعذبني لا تبتعد عني أنا أحبك والله يشهد علي الله لا تنسى واصية ربك يا عبد الله تنساها خليك مسعاها البر لا تنساها وحتى انا رضاها صاحبتني صحبة عنوانها النكبة ضيعت انا امي نسيت انا حبا الخمر ما يروي والمسكر ما يقضي ومثل يا ناس يا ولدي يا ولدي أحرقتني قلبي يا قطعة قريبي لا تغضب يا ربي يا ربي يا ربي المال سرقنا وذاتنا بعنا سيارة الوالد أبد ما نسينا مرت سنين والحال نكد ضيقة بال أمي بمصلاها يمغينا يا ناس أمي يا لوعة الغم وحالته حالا غم مع غمي يا حسرتي حسرة يا لوعتي لوعة مرحومة يا يما يا جلس بالجنة حملتي والقلب يا يما يحبس لو متي نادم أنا يما يا جلس بالجنة